تفسير الآية 151 من سورة البقرة، يقول تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة كلها، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي ذلك الذي سبق ذكره من نعم لا تحصى هو من نعمي عليكم، كنعم أن أرسلنا أي بعثنا فيكم رسولا أي مبعوثا يكون منكم أي تعرفونه فتثقون فيه وتصدقونه يقرأ عليكم ويبلغكم آياتنا، سواء أكانت آيات في الكون حولكم يوجهكم لتدبرها أم آيات في كتب تتلى عليكم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتكم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يده لتأكيد صدقه، ويزكيكم أي ويطهركم من كل سوء ككفر أو شرك أو ظلم أو فساد أو غيره من الشرور، بأن يربيكم على العمل بكل أخلاق الإسلام فترقى وتسمو مشاعركم فتسعدون، والتزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات، ويعلمكم الكتاب الذي نوحيه إليك إليه الذي نوحيه إليه بأن يبين لكم معاني وأخلاقياته وكيفية تطبيقها في حياتكم لتسعدوا بها، ويعلمكم كذلك الحكمة وهي الإصابة في الأمور كلها، والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وهي تشمل سنته أي طريقته في كل أقواله وتصرفاته، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة لهذه الآيات التي في كتابنا، لأنها حتما الحكم المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخراه. ويعلمكم أيضا ما لم تكونوا تعلمون من قبل إرساله إليكم أي ما كنتم تجهلون من علوم غيبية كالبعث والحساب والعقاب والجنة والنار وكيفية الاستعداد لذلك بحسن العمل، ومن كيفية استنباط الأحكام من النصوص، ومن عبر في أخبار وقصص وتصرفات الرسل، وقصص وتصرفات الرسل السابقين والأمم السابقة، وما شابه هذا من أصول العلوم التي تنتفعون وترقون وتقون وتسعدون بها في دنياكم وأخراكم.